آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية توبيخ من الله لبني إسرائيل، لأن الله كتب عليهم أن النفس بالنفس، لكنهم خالفوا هذا الحكم عمدا وعنادا حسب أهوائهم، فكانوا إذا قتل قرظي نظريا قتلوه بالنفس، وإذا قتل نظري قرظيا ودوه، فلهذا وبخهم الله بأنه كتب عليهم أن النفس بالنفس جميعا، ولا فرق بين نظري وقرظي. ولهذا قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا مخصص بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فقد دلت آية البقرة على اشتراط التكافؤ في القصاص، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، فالحر يقتل بالحر. خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة صلى الله عليه وسلم، اللي خالف أبو حنيفة قال ومن تبعنا، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة وهو الصواب، أو تقدم أحسن، وهذا قول الجمهور وهو الصواب خلافا لأبي حنيفة. نعم. فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، لكن لا يقتل الحر بالعبد لأنه ليس مكافئا له، وكذلك إذا قتل مسلم كافرا لا يقتل به لأن المسلم أعلى، لكن يدفع الدية ويعزر إذا كان عن عمد، وكذلك إذا قتل أب ابنه لا يقتل به لأنه هو السبب، لأنه هو السبب في وجوده. أحسن الله عليكم. كذلك إذا قتل مسلم كافرا لا يقتل به لأن المسلم أعلى لكن يدفع الدية، هذا أحسن الله عليكم في الذمي أو المعاهد. نعم. والمحارب، المحارب ليس بيننا وبين المحاربين ما إلا إذا دخل كان من المحاربين، كان من قوم محاربين هو دخل بعهد أو بأمان شيء آخر، لكن المحارب ليس بيننا وبينها إلا القتال، والجاء في من السلف أنه لا يلون شيئا ولا يعطون شيئا، ولا من فعل كذا أو برأ لهم قال من فقد كذا، عليه الوعيد الشديد، يعني على هؤلاء على المحاربين الحرب النصوص جاءت في هذا. أما من دخل البلاد بأمان أو كان ذميا أو كان مستامن، هذا دمه معصوم. نعم. هل يضاف القيد أحسن عليكم هنا؟ ها؟ هل يضاف القيد هنا أحسن عليكم؟ إيش؟ لكن وكذلك إذا قتل مسلم كافرا لا يقتل به لأن المسلم أعلى لكن يدفع الدية ويعذب إذا كان عن عمد. إيه. لا ما قيد، لأنه معروف، أقول معروف المسلم الكافر الحربي ما هو جاي لوحده، يكون بقتال، ما يأتي حربي يأتي البلاد وحده بدون أمان، ما يمكن، يعلم أنه سيقتل، لكن هذا في القتال، ما بينه وبينه إلا القتال. نعم. السلام عليكم. ويستثنى من التكافؤ في القصاص إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها، وأما آية البقرة والأنثى بالأنثى فمفهومها أن الأنثى لا تقتل بالرجل، لكن جاءت السنة بإلغاء هذا المفهوم وأن الرجل يقتل بالأنثى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل الرجل بالمرأة، فمفهومها أن الأنثى لا تقتل بالرجل أو أن الرجل لا يقتل بالأنثى، مفهومها إيش؟ وأما آية البقرة والأنثى بالأنثى فمفهومها أن الأنثى لا تقتل بالرجل، لكن جاءت السنة بإلغاء هذا أن الوجوب. الرجل لا يقتل بالأنثى. فمفهومها أن الرجل لا يقتل بالأنثى، لكن جاءت السنة بإلغاء هذا المفهوم، وأن الرجل يقتل بالأنثى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل الرجل بالمرأة. وقوله تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فيه القصاص بالأطراف. فإذا أصاب العين عمدا يقتص منه فتؤخذ عينه، وإذا أصاب الأنف يؤخذ أنفه، وإذا أصاب الأذن تؤخذ أذنه، وإذا أصاب السن يقتص منه بالسن. وقوله: والجروح قصاص، هذا عام في كل ما يمكن معه الاقتصاص فإنه يقتص منه. أما قوله وقوله تعالى: والجروح قصاص، هذا عام في كل ما يمكن معه الاقتصاص فإنه يقتص منه، أما ما لا يمكن معه الاقتصاص فلا يقتص منه، كما لو جرحه في رأسه جرحا عميقا فهذا قد لا يستطيع أن يقتص منه لأنه قد يزيد، فالذي لا يمكن الاقتصاص يكون فيه دية. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل هذه الأمة، لأن الصواب من أقوال الأصوليين أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بإقراره وعدم مخالفته. والله ساق الآية هنا وأقرها فكانت شرعا لنا، وقد جاءت شريعتنا بالقصاص من الجاني المتعمد، ولكن لا يكون القصاص حتما كما في بني إسرائيل، وإنما يخير الولي بين القصاص والدية والعفو. بخلاف وقد جاءت شريعتنا بالقصاص من الجاني المتعمد، ولكن لا يكون القصاص حتما كما في بني إسرائيل، وإنما يخير الولي بين القصاص والدية والعفو. بخلاف شريعة بني إسرائيل فإن فيها القصاص فقط. شريعة الإنجيل فيها العفو فقط، وهذه الشريعة وشريعتنا فيها التخيل بين الأمور الثلاثة، بين العفو إلى الدية أو القصاص أو العفو مجانا. ولهذا قال في شريعة الإنجيل فيها التسامح: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، أمر بالتسامح، ففيها العفو. ومسيرة التوراة فيها القصاص، وشريعتنا فيها التخيير بين الأمور الثلاثة، بين العفو مجانا أو العفو الدية أو القصاص. نعم، هذا ينبغي أن يضاف مثل هذا. نعم، أحسن عليكم. وإنما يخير الولي بين شريعة التوراة. وقد جاءت شريعتنا بالقصاص من الجاني المتعمد، ولكن لا يكون القصاص حتما كما في بني إسرائيل، وإنما يخير الولي بين القصاص والدية والعفو. بخلاف شريعة بني إسرائيل فإن القصاص والدية والعفو مجانا. نعم، أحسن عليكم. والعفو مجانا يعني بدون مقابل. نعم، وإنما يخير الولي بين القصاص والدية والعفو مجانا. بخلاف شريعة بني إسرائيل فإن فيها القصاص فقط، وشريعة الإنجيل فيها العفو فقط. وشريعة الإنجيل فيها العفو فقط. نعم، نحسن. أحسن الله عليكم. شريعة بني إسرائيل ما تشمل النصارى؟ لا، لكن خصص بخلاف شريعة التوراة. أحسن الله إليكم. بعض العامة يفهم من كلمة القصاص أنها القصاص في القتل فقط. بعض العامة يفهم من كلمة القصاص أنه القصاص بالقتل. هذا هو الأصل، هو الأصل، لكن يشمل القصاص في الأطراف، الأصل بالعموم، لكن قد يطلق على القتل. نعم، السياق يحدد، يبين هذا السياق. نعم، سياق الآيات، سياق النصوص. نعم. وقوله: فمن تصدق به فهو كفارة له، أي للمجروح المتصدق. والمعنى أن من اعتدى عليه ثم عفا وتصدق به كان كفارة لذنوبه. قوله أعد فمن تصدق به، وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، أي للمجروح المتصدق. والمعنى أن من اعتدى اعتدي عليه ثم عفا وتصدق به كان كفارة لذنوبه وحصل له الأجر لأنه عفى عن أخيه. وقيل فمن تصدق به فهو كفارة له، أي كفارة للجارح، وفيه الحث على العفو. وقيل فمن تصدق به فهو كفارة له، أي كفارة للجارح، وفيه الحث على العفو. مش وجه الحث لكان كفارة للجارح، إنما في الحس إذا كانت كفارة المعفو المجروح، أما الجارح ما وجهها؟ ما وجه كونه في الحس على العفو والكفارة إنما هي للجارح؟ الجارح ما بيده العفو، ما بيده عفو، الجارح هو الذي يلزم بالدية. كيف وش وجهه؟ ما وش كفارة الجارح؟ إذا عفى المجني عن الجاني كيف تكون كفارة للجاني؟ كفارة للعافي للمعفو، المعفو ولا المعفو عنه؟ القول الثاني كلا العفو إنما يكون ظاهر وإنما يكون نعم مش بعده. أحسن الله عليكم. وجه وفيه الحث على العفو لفظ التصدق. التصدق من المتصدق؟ المجروح ولا الجارح؟ بعض المفسرين قال إنها كفارة للجاني. وش وجهها؟ ما وجهها؟ هو هذا البحث. وش وجه كفارة الجاني؟ ما بيد الشيء الجاني. المجني عنه أسقط حقه. أن المجني عليه أسقط حقه. المجني أسقط حقه فكان كفارة له. والجاني ما عمل شيء. وش عمل؟ لكن سقط عنه الحق الخاص. المجني ما بيد شيء، ما عمل شيء. إنما العمل المجني هو الجاني. المجني عليه صدق فكفارة له. والجاني تصدق عليه. وش وجه كونه كفارة له؟ تبرأ ذمته هذا قصار تبرأ ذمته، لكن ما يجي صدقة. نعم يجيه إنه خلاص سلم. نعم أحسن الله عليكم. لا كمل. شوف بعده. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هل الظلم هنا ظلم أصغر أم ظلم أكبر يخرج من الملة؟ فيه الخلاف الوارد في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد سبق بيانه في موضعه. سبق بيانه قرأها أمس. نعم أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل هذه الأمة، وقد اختلف العلماء في نوع الكفر في هذه الآية، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ فمن العلماء من قال إنه كفر أصغر، ومن العلماء من قال إنه كفر أكبر، لأن أل للاستغراق وهذا هو الأصل. ومن العلماء من فصل فقال إذا جحد حكم الله فيكون كفرا أكبر، وإن لم يجحده فيكون كفرا أصغر، لكن هذا إذا لم يبدل الدين كله، أما إذا بدل الدين وغيره كله فإنه يكون كفرا أكبر. بدل الدين يعني يكون في جميع، يحكم في جميع شؤون الدولة. نعم أحسن الله عليكم. جميع شؤون الدولة بعده انتهى. أحسن الله عليكم. يعني في كل شيء، في الأموال وفي القصاص وفي المواريث وفي كل شيء يعني. لكن هل لكن لا كان في لما يكون في جزء دون جزء أو في بعضها دون بعض وكذلك الظلم، الظلم وكذلك يجري الخلاف في هذا. طيب في كلام المفسرين على كلام الحافظ على الآية فيه، يعني المباحث اللي مرت أشوف. صلى الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير قال قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. ها؟ كفارة للمطلوب. نعم، وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له، قال كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله. في إشكال بس كيف كفارة للجارح؟ ما وجهها؟ ما وجه كون كفارة له؟ إنما سقط عنه، سقط عنه الإثم فقط وبلغت ذمته، فهل له أجر؟ لأن الآدمي عفى عن حقه والله أولى. هو قال الآن كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل، ثم قال رواه ابن أبي حاتم ثم قال نعم ساق حديث. طيب. قال أيضا للمجروح، هنا كفارة للمجروح لأن هو يسوق الآن أسانيد كثيرة. قال فمن تصدق به فهو كفارة، قال وهون ذكر عن رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألت عن قول الله عز وجل قال قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. طيب هذا المجري عليه. نعم. طيب هو الكلام على أول الآية ابن كثير. قال أحسن. قال وهذا أيضا أول ما ذكر، قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظرية من القرظي. ها؟ ويقيدون؟ ويقيدون. يقيدون إيه؟ ويقيدون النظرية من القرظي، ولا يقيدون القرظية من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوصة عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. هناك لا عبر الكل لما فيه من الجحود، جحودهم لحكم الله، وهنا عبر عن ظلم لما فيه من عدم الإنصاف. جيد، هذا يضاف هذا في آخر البقرات. قل والله تعالى أخبر عن الظلم هنا لما فيه من عدم إنصاف المظلوم من الظالم، وفي الآية السابقة أخبر بلفظ الكفر لما فيه من جحد حكم الله، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم. نعم. وعنادا وعمدا. نعم. والثاني لأنهم جحدوا حكم الله عنادا. نعم. فأولئك هم الظالمون لأنهم طيب. لم ينصفوا. أخبر عن هنا عن الآية بالظلم لما فيه من عدم إنصاف المظلوم من الظالم، حيث أنهم إذا قتل النظري القرضي غادوه به، وإذا قتل القرضي النظري لم يقيدوه، ما في عدل، ظلم. وأخبر هنا عن الآية بالظلم لما فيه من عدم إنصاف المظلوم من المظالم، وفي الآية السابقة أخبر بالكفر لما فيه من جحد حكم الله عنادا. وسيأتي أيضا في الآية بعدها يخبر عن الفسق. نعم. بس المقصود ما وجه كون كفارة الجاني؟ ما ظهرت يعني الحكمة؟ إيه ذكر بها، ما ذكر الحكمة، بس كثير ذكر العفو بس ما ذكر الحكمة. أنه إيش؟ أحسن الله إليكم. ذكر الطبري، ذكر الطبري القولين، قال: وقال آخرون عنا بذلك الجارح، وقالوا معنى الآية: فمن تصدق بما وجب له من قود أو قصاص على من وجب ذلك له عليه فعفى عنه، فعفوه ذلك عن الجاني كفارة لذنب الجاني المجرم، كما القصاص منه كفارة له. كفارة لذنب إيش؟ كفارة لذنب الجاني المجرم، كما القصاص منه كفارة له. قالوا: فأما أجر العافي المتصدق فعلى الله. كفارة لذنب الجاني، يعني لما عافنه صار كفارة لذنبه، سماه صدقة لأنه كفارة لذنبه، وأما الجاني فأجره على الله. هذا قول من؟ رواه بعد ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد. قال إيش؟ قال ابن عباس وعن مجاهد، قال لما إيش؟ لما عفى. أحسن الله إليكم. روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال: كفارة للجارح، وأجر للذي أصيب على الله، وأجر الذي أصيب على الله. اتضح يعني كفارة للجارح، كفارة لذنبه، يعني كفارة لذنبه، هذا واضح. نعم، كفارة لذنبه ظهر وجه ذلك. ما نص على الشهادة. الشوكاني قال: وقيل إن المعنى فهو كفارة للجارح، قال: فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة، لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه. جيد، هذا هو التوضيح، إيضاح للشوكاني. نعم، لأنه ذكر القول الأول، قال: والأول أرجح، هو أنه كفارة للمجني. نعم، المجني عليه. نعم، وهذا الظاهر من هو ظاهر، لكن هذا التفصيل هو ظاهر الآية: فمن تصدق به فهو كفارة له، ضمير يعود إلى المجني عليه. نعم، لكن هذا التفصيل لعله يعني وضح. نعم، يعني هذا وجه، يعني ظهر وجه الحكمة في كون كفارة المجني كفارة لذنبه، فلا يؤخذ به في الآخرة، وأما المجني المجني عليه فأجره على الله، ما ثواب غير محدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال مهم الفرق بين الآيتين، والأولى قالوا أولئك هم الكافرون، وهنا هم الجاحدون، هذا وجه الفرق. هذا الاضطراف أنه أخبر عن الله وجه بالظلم لما فيه من عدم إنصاف المظلوم من الظالم، حيث أنهم لا يقيدون النظري بالقرضي، أو لا يقيدون القرضي بالنظري. وفي الآية الأخرى الأولى أخبر بالكفر لأنهم جحدوا حكم الله عنادا. واضح، هذا يضاف. نعم، في آخر الآية تقول: عبر وأخبر عن الظلم في الآية لما فيه من عدم إنصاف المظلوم في قصاصهم النظري من إيش؟ من القرضي. وفي الآية الأولى أخبر بالكفر لما فيه من جحودهم حكم الله وهو القصاص عنادا. لما فيه من تركهم حكم الله وهو القصاص عنادا. نعم. الحد الثاني. تتركوا القصاص وابدلوه بالتحميم والجلد. نعم. نعم. صلى الله عليكم. لو السيد فقع عين مملوكة، هل يعني يقتص منها؟ ما يقتص، العلماء ما يقتص إلا عند الأحناف، اشتدوا بحديث ضعيف، من قتل عبده قتلناه ومن جد عبده جدعناه، هو الحديث الضعيف. نعم، لكن يقتص منه في الآخرة، يقتص من السيد إذا جنى على عبده في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. استدلون أيضا بحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم. نعم، هذا عام، هذا عام لكن خاص، والآية خاص، لا عامة مخصصة، الآية عامة. نعم، لكنها مخصصة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الطبري بعد ذلك: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا به فمن تصدق به فهو كفارة له المجروح، لأن تكون الهاء في قوله له عائدة على من، عائدة على من أولى من أن تكون من ذكر من لم يجري له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح. صحيح، وأحرى. هذا ظاهر أقرب مذكور. نعم، إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر الصدقات غير هذا، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات. صحيح، نعم، أحسن الله إليكم. لكن التوجيه واضح. نعم، نعم. ها؟ تبدي إلى بدل الدين كله، هذا رد على الإسلام. صلى الله عليه. نعم، يحكم في كل شيء، في جميع شؤون الدولة يحكم بغير ما أنزل الله، هذا تبديل للدين. لكن في إذا كان في بعض القضايا هذا ما في تبديل للدين. نعم، أحسن الله إليكم. جميع القضايا هل يشمل التوحيد والشرك؟ ها؟ هل يشمل أحكام التوحيد والشرك؟ أحكام التوحيد والشرك هذا مستقل، من أشرك بالله هو كافر، أشرك مستقل. نعم، أحسن الله إليكم. لأنهم ذكروا في أحكام جنكيز خان مثلا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، إن هذا تبديل للدين، تبديل للدين كامل، أحكام كاملة. ذكروا من أحكامه أحسن الله إليكم أنه كان يقول بتساوي الأديان. كذلك هذا ادعى الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. مقابل تساويها كذلك. نعم، ثم قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا. سمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بعد أن ذكر صلى الله عليكم قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي أتبعناهم بعيسى بن مريم، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل وخاتمهم، وليس بعده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. مصدقا لما بين يديه من التوراة. كما سبق هذا في الرد على من قال هناك نبي بين عيسى ومحمد، وخالد بن سعيد، هذا في دل على بطلان هذا القول. نعم، صلى الله عليه. مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي عيسى يصدق ما في التوراة ويعمل بها. ما بين يديه يعني أمامه وما قبله، مصدقا لما قبله من التوراة. ما بين يديه. نعم، أي مصدقا. مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي عيسى يصدق ما في التوراة ويعمل بها، ولكن الله تعالى أنزل عليه الإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام، ولهذا قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي الإنجيل يصدق ما سبقه من التوراة، فالأصل العمل بالتوراة، والإنجيل نسخ بعض الأحكام في التوراة لا كلها. والإنجيل نسخ بعض الأحكام في التوراة لا كلها، كما قال تعالى: وليحل لكم، في الآية الأخرى في آية آل عمران: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كما قال تعالى في آية آل عمران: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض، ليس الجميع. نعم، كما قال تعالى في آية آل عمران: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. وهدى وموعظة للمتقين، أي أن الإنجيل فيه هداية لمن عمل بأحكامه، وفيه مواعظ لمن انزجر. لكن ذلك لمن انزجر، أو لمن ينزجر، لمن يتقي الله وينزجر عما زجر عنه، لمن يتقي الله. نعم. وفيه مواعظ لمن يتقي الله وينزجر عما انزجر عنه، عما زجر عنه. نعم. لكن ذلك خاص بالمتقين الذين اتقوا ربهم وامتثلوا أمره واتبعوا أنبياءهم الذين بعثهم الله إليهم. لكن وهم المتقون، بدل لكن وهم. لكن في موعظة لمن يتعظ وينزجر، وهم المتقون. نعم، ما في استدراك هنا. وهم المتقون الذين اتقوا ربهم. نعم. وهم المتقون الذين اتقوا ربهم وامتثلوا أمره واتبعوا أنبياءهم الذين بعثهم الله إليهم. نعم، هدى وموعظة للمتقين، هؤلاء هم الذين ينزجرون. نعم. وقوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، هذا أمر من الله. اقرأ الآية كاملة. وليقول تعالى هنا وصلها ما فأفردها. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، هذا أمر من الله، أي ليحكم أهل الإنجيل، وفي قراءة وليحكم هنا وليحكم أي ولكي يحكم أهل الإنجيل. وليحكم. نعم. في القراءة الحصة وليحكم الإنجيل. نعم. دون وليحكم. أي ولكي يحكم أهل الإنجيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. وهل الفسق هنا فسق أصغر أم فسق أكبر؟ التفصيل السابق. فيه الخلاف الوارد في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه الخلاف الوارد في الآيتين السابقتين: الكافرون والظالمون. فيه الخلاف الوارد في الآيتين السابقتين: الكافرون والظالمون. قلتم وقد سبق بيانه في موضع، وسبق بيانه في الموضع الأول. إيه؟ قلتم في آخر: وقد سبق بيانه في موضعه، لأني هنا إيه ذكرتم بعد. طيب. من لم يحكم أنزل الله فأولئكم الفاسقون. إيه؟ وقد سبق بيانه في موضعه. إيه بس النص على الموضع قريب، في موضع في الآيتين السابقتين: الكافرون، قولوا الكافرون الظالمون، لأنه قريب. نعم. نحسن. يعني الفسق يكون فسقا أكبر وخرج من الملة، يقول تعالى عن إبليس: إلا إبليس فقل الملائكة السنة فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فسق كفر. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وقل فسق معصية فجدهم ثم جلدة ولا تقولوا مشتبه أولئك هم الفاسقون. فسوق معصية. وما يعني على التفصيل السابق، يعني الحكم بغير ما أنزل الله فسوق الكفر على التفصيل السابق، إما أن يقال مطلقة، وإما أن يقال إذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة، يعني في كل شيء، فيكون بدل تبديلا للدين. وقيل فسق أصغر. نعم. حسن الله إليكم. في الخلاف أقرأ. له انتهى تفسير الآية. طيب. وهل نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. وهل الفسق هنا فسق أصغر أم فسق أكبر؟ فيه الخلاف الوارد في الآيتين السابقتين، الكافرون والظالمون. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ذكر بعدها وقد سبق بيانه في موضع، هاي نحذفها مع أنه فصلنا. إيش؟ أحسن الله إليكم، أضفتم هنا فيه الخلاف الوارد في الآيتين السابقتين كما ذكرتم الكافرون والظالمون، ثم لكن هنا السياق المكتوب هنا في الخلاف الوارد في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد سبق بيانه في موضعه، يعني لابد العبارة أن تعدل. لا، في الخلاف السابق يعني إذا الآن يصل في أول في الخلاف في الخلاف أول ما قرأت. أحسن الله إليكم، أي الخارجون عن طاعة الله، وهذا الفسق هنا فسق أصغر أم فسق أكبر؟ في الخلاف الوارد في الآيتين السابقتين الكافرون والظالمون، هذا ذكرتم أنتم. طيب بس إيش بعده؟ لكن على ما مكتوب في الخلاف الوارد في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاص اشطب عليه. أحسن الله إليكم. طيب في زيادة كلام الحافظ على أنهم فاسقون أو البغوي القطب في إضافة ولا عما ذكر؟ صلى الله عليكم ابن كثير قال ولهذا قال ها هنا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر السياق. قولوا ما أنزل الله فهو كفارة له، كفارة للجارح، هذا قول يرحل التفسير المطول، نكتفي على بقول أنه كفارة للمجني عليه. نعم. نعم. هذا قول الجمهور. واضح. قول الجماهير. نعم. أحسن إليكم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بعد أن ذكر الله في هذه في الآيات السابقة كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل، ذكر في هذه الآية كتاب الأمة المحمدية وهو القرآن الكريم، فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن الكريم، وفيه دليل على أن وهو الكتاب هو الكتاب العظيم، والثاني هو الكتاب الكريم منوع، هو الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم الأول، فقال تعالى وأنزلنا الكتاب، أي القرآن الكريم والقرآن العظيم. القرآن العظيم، أي القرآن العظيم، وفيه دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. قبل الكريم ما جاءت، قال ذكر في هذه آية كتاب الأمة المحمدية وهو القرآن الكريم، فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب، هو القرآن العظيم أول، والثاني هو القرآن الكريم، مرتين ما قالت إلا مرة. نعم. إذن الأول هو القرآن العظيم. الثاني الكريم ذكر ذكر في هذه الآية. أحسن الله إليك. ذكر في هذه الآية كتاب الأمة المحمدية وهو القرآن العظيم. نعم. فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن الكريم. شيت. نعم. أحسن الله إليكم. وفيه دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. نعم. وفيه الرد على أنزلنا وأنزلنا. والإنزال إنما يكون نعم وفيه إثبات العلو، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. مذكور صلى الله عليه وسلم. نعم سيأتي. نعم. وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. نعم. وفيه إثبات العلو لله، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. طيب. فدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. بالحق أي مشتملا على الحق في أخباره وفي أحكامه، فأخباره صدق وأحكامه عدل. نعم. كما قال تعالى وتم في الآية الأخرى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يستشهد بالآية. كما قال تعالى في الآية الأخرى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. قوله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب السابقة، والمعنى أنه يصدق الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها. مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب السابقة، والمعنى أنه يصدق الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها، يصدقها ويوافقها لأنها كلها من عند الله تعالى. ومهيمنا عليه أي أنه حاكم عليها وشاهد عليها ومؤتمن عليها، يحق الحق الذي فيها ويبطل الباطل الذي دخلها من التحريف والتزييف. يشهد وقوله أحسن عليكم ومهيمنا عليه. نعم وقوله مهيمن. نعم. ومهيمنا عليه أي أنه حاكم عليها وشاهد عليها ومؤتمن عليها، يحق الحق الذي فيها ويبطل الباطل الذي دخلها من التحريف والتزييف. نعم. فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا أمر يدل على وجوب الحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله، وفيه نسخ للتخيير في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني السابقة هذا إيش؟ هذا أمر. قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر يدل على وجوب الحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله، وفيه نسخ للتخيير في قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. وقوله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فيه النهي عن اتباع الهوى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، فالشرعة السبيل والمنهاج السنة والطريقة، والمعنى أن شرائع الأنبياء في الأحكام من الأوامر والنواهي مختلفة، أما دينهم فواحد وهو التوحيد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، فالشرعة السبيل والمنهاج السنة والطريقة، والمعنى أن شرائع الأنبياء في الأحكام من الأوامر والنواهي مختلفة، أما دينهم فواحد وهو التوحيد. هو التوحيد والإسلام، وأما هو المعنى والمعنى أن شرائع الأنبياء في الأحكام من الأوامر والنواهي مختلفة. نعم. أما دينهم فواحد وهو التوحيد والإسلام. نعم. وقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لو شاء الله لجعلكم على شريعة واحدة، ولكن أراد الله أن تكون الشرائع بما يناسب أحوال الناس في كل زمان ابتلاء واختبارا من الله، ليتبين المطيع من العاصي، ولهذا قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فمن أطاع أثابه الله ومن عصى عاقبه الله. ايش عاد قوله؟ ولهذا قال ولكن ليبلوكم في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. نعم ولو شاء الله. نعم. وقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي لو شاء الله لجعلكم على شريعة واحدة، ولكن أراد الله أن تكون الشرائع بما يناسب أحوال الناس في كل زمان ابتلاء واختبارا من الله ليتبين المطيع من العاصي، ولهذا قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فمن أطاع أثابه الله ومن عصى عاقبه الله. قولوا فاستبقوا الخيرات أي بادروا إليها وتسابقوا إليها. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي أن الله تعالى إليه المرجع والمصير والمآل، فينبئ العباد بأعمالهم ويجازيهم عليها. أي إلى الله، أي أن الله تعالى إليه المرجع والمصير والمآل يوم القيامة أي نعم. أي أن الله تعالى إليه المرجع والمصير والمآل يوم القيامة، فينبئ العباد بأعمالهم ويجازيهم عليها. أي يخبرهم، ينبئ العباد فيخبرهم. نعم. فيخبرهم بأعمالهم. نعم. أي فيخبر العباد بأعمالهم. نعم. فيخبر العباد بأعمالهم ويجازيهم عليها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. في قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، قال القرطبي قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله يوجب الحكم، فقيل هذا نسخ للتخيير في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقيل ليس هذا وجوبا والمعنى فاحكم بينهم إن شئت، إذ لا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذمة، وفي أهل الذمة تردد وقد مضى الكلام فيه، وقيل أراد فحكم بين الخلق فهذا كان واجبا عليه. الصواب الأول، أقول قيل التخير ما في دليل على التخير إلا السابقة. شوف كلام الحافظ القرطبي، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولهذا قال تعالى أحسن الله إليكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة. شوف كيف هذا من كثير من أولها ولا لا، قل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. أحسن الله إليك. قال فلو نعم، هذا مضمون ما حكاه لكل جعلنا منكم، أي جعلنا يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. إيش؟ قال لكل جعلنا منكم، هذا من كثير. قال جعلنا يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول، هو ذكر القول الأول. ما هو؟ لكل أي سبيلا وسنة، والسنة مختلفة. طيب ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. نعم. تكلم عليها. إيه نعم. قال ولو شاء الله جعلكم متوحدة على شريعة واحدة. فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء جعلكم وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة. إيش اللي قبله؟ ولو شاء الله ولو شاء نعم، أي فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة، ولا لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. إيش هذا؟ هذا إيش هذا؟ قل إيش؟ أول أصل نعيده كله. إيش قاعد سطرين ثلاثة؟ قال أحسن إليكم. عاد ما قرأت ثلاثة أسطر. أحسن إليكم. أنا كنت أريد أن نقرأ من أول حتى يتبين قول الحافظ، يعني لأن هو يصل. أحسن عليكم. هنا ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها. جعلهم على أمة واحدة على إيش؟ ونعم ولو شاء، نعم، التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها. ما في أمة جعلهم على دين واحد وشريعة واحدة. نعم. لكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. طيب هناك بس إضافة على شريعة ودين واحد، على شريعة والدين الواحد، والدين واحد هو الإسلام، يقول الدين، وإذا أريد بالدين الشريعة، نعم، جمع على شريعة واحدة ودين على شريعة واحدة ودين واحد، نعم. طيب بعد قول ونحكم بما أنزل الله، قول تعالى، نعم. الدين الواحد الإسلام بمعنى العام. أي بمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، وأما الإسلام بمعنى الخاص فهو ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الشريعة الخاتمة. نعم. عليكم. في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات قال القرطبي أي سارعوا إلى الطاعات، وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا خلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول الوقت، فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، وعموم الآية دليل عليه قاله الكياء، وفيه دليل على أن الصوم في السفر أولى من الفطر، وقد تقدم جميع هذا في البقرة. طيب نعم. يكون في هذا دليل أحسن عليكم. هل يكون في هذا دليل أن الصوم في السفر أولى؟ قد يستدل به، لأن هذا في استباق الخيرات، كون الصوم أولا هذا خير. نعم. ها؟ نعم. لفظ إيش؟ عالي. عالم دين. عالم دين. ها؟ إذا كان في تقسيم الناس إلى قسمين هذا خطأ. كل المسلمين رجال دين. نعم. هذا كأنه مأخوذ من النصارى. اي نعم صحيح باطل. نعم ما قال القرطبي نعم القرطبي يقول الصوم في السفر أفضل. نعم نعم والسفر فيها خلاف. نعم قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته وفيه الأمر بالحكم بالحكم بما أنزل الله والتحذير نعم وفيه الأمر بالحكم بما أنزل الله والتحذير من العدول عن حكم الله إلى حكم غيره فإن هذا يكون بسبب الفتنة من الضالين والمحرفين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته وفيه الأمر بالحكم بما أنزل الله والتحذير من العدول عن حكم الله إلى حكم غيره فإنه من اتباع الهوى فإنه اتباع للهوى فإن هذا يكون بسبب الفتنة من الضالين والمحرفين ويكون هذا فإنه اتباع الهوى ويكون هذا فإنه من اتباع الهوى ويكون هذا بسبب الفتنة من الضالين والمحرفين فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي إن أعرضوا عن كتاب الله والحكم به فبسبب بعض ذنوبهم ومعاصيهم التي أحاطت بهم فلهذا انحرفوا وزاغوا. وقال ببعض ذنوبهم ولم يقل بجميع ذنوبهم وإلا لاستأصلهم بالهلاك لكنه يعاقبهم على بعض ذنوبهم التي عملوها. نعم وإلا إيش وإلا أحسن الله إليكم وأن يحكم بينهم ما أنزل الله. عيد جديد أحسن الله إليكم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته وفيه الأمر بالحكم بما أنزل الله والتحذير من العدول عن حكم الله إلى حكم غيره فإنه من اتباع الهوى ويكون هذا بسبب الفتنة من الضالين والمحرفين. وأن يكون بينهم ما أنزل الله ولا تتبعهم واحذرهم. نعم والأمر الثالث يعني فهذه ثلاث خطابات خطابان أمر وخطاب نهي. قولوا أول ما قال وأن يحكم بينهم ما أنزل الله لا هو وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذر ما يفتنك عن بعض ما أنزل الله. نعم بدأ قيل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته وفيه الأمر بالحكم ما أنزل الله هذا ثلاث خطابات أو ثلاث خطابات ثلاث الأول والثاني أمر والثالث نهي قيل إنه للنبي صلى الله عليه وسلم قيل لأمة. نعم لابد نوع عنا ثلاث خطابات. نعم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم هذا الخطاب الأول وأن يحكم بينهم أمر ولا تتبع. نقول فيه ثلاثة أمور. الأول خطاب الأول. نعم. خطاب الأول. فيه الأمر. فيه ثلاثة أمور. خطاب. هذه الأول الأمر صلى الله عليه. نعم الأمر. والثاني ولا تتبع أهواءهم. والثالث واحذرهم. نعم. هذا التفصيل نذكره أم؟ نعم نذكره يعني. نعم نذكره مقال. وفي ثلاثة أمور. يعني يذكر بالتعديل ولا؟ دلت الآية على ثلاث أمور. الحكم بما أنزل الله والتحذير من تركه. من تركه. والنهي عن تركه والتحذير من الفتنة. نكمل أم نعيد؟ صلى الله عليكم. اقرأ. دلت الآية على ثلاثة أمور صلى الله عليكم. نعم. الحكم بما أنزل الله قلنا والنهي والأمر لا والتحذير من تركه لا والنهي من الفتنة التحذير من الفتنة الأمر الحكم بما أنزل الله والنهي عن اتباع الهوى. الحكم أنزل الله والنهي. والحذر من فتنة الناس. نعم. الأول قيل خطاب النبي وهو خطاب النبي. والأول خطاب النبي وهو خطاب الأمة. نعم. كما هو مذكور. كما عندك. نعم. إذن دلت الآية على ثلاثة أمور: الحكم بما أنزل الله، والنهي عن اتباع الهوى، والتحذير من فتنة الناس. أحسن الله إليكم. قوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد. هذا في الأول ولا في الأخير؟ لا هذا أول ما بدأنا. طيب كمل بعده. ثم قيل هذا خطاب للنبي. فالأول نعم. قيل نعم. قيل إن هذا نعم. ثم قيل هذا خطاب نعم. ماشي كمل. ثم قيل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، وفيه الأمر هو الآن عاد. وفيه الأمر بالحكم بما أنزل الله. نعم. والتحذير من العدول عن حكم الله إلى حكم غيره. ايه. فإنه من اتباع الهوى، وهذا بسبب الفتنة من الضالين والمحرفين. والثالث الثالث هنا ذكرناه فيما ذكرتم أول شيء. ذكرنا أمور الثلاثة. لا والثالث واحذرهم يسمى كان بعض ما زال الله. إذن أو يترك على ما هو، نضيف الثالث نحن إضافة فقط. يعني يترك ما هو موجود ونضيف الثالث اللي هو التحذير من الفتنة على ما هو موجود في التفسير حتى يستقيم. الأول إيش؟ لأن وفيه الأمر بالحكم ما أنزل الله. والتحذير من العدول وهو اتباع الهوى. احذر من يسلك عن بعض ما انزل الله. وفيه النهي عن اتباع الهوى. هذا ذكرنا. النهي عن اتباع الهوى. نعم. ايش بعده؟ احسن الله اليكم. والحذر من الفتنة. هل هو المقصود التحذير من العدول هنا في التفسير المذكور لعله باتباع الهوى مقصود هنا؟ اقرأ وش العبارة. لأني وفيه بالتفسير المكتوب وفيه الأمر بالحكم بما أنزل الله. طيب. هذا أول شيء. والتحذير نعم. من العدول عن حكم الله إلى حكم غيره. طيب. هذه الثالثة واحذرهم يفتنوك عن بعض ما. الثالثة واحذرهم أن يفتنوك. إيه. لكن ولا تتبع أهواءهم. إيه فيه العدول. طيب. نعم. والثالث. نعم والثالث نحن نتركه ولكن نضيف الثالث اللي هو وهو تحذير من اتباع من الفتنة واتباع الهوى. طيب. يعني يضاف بعدها. نعم. صلى الله عليه. لأن إذا كان الأمور الثلاثة ذكرتموها أول شيء ثم أعدناها مرة أخرى. نعم. ما يستقيم. الأول إجمال والثاني تفصيل. نعم. طيب حسن. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي إن أعرضوا عن كتاب الله والحكم به فبسبب بعض ذنوبهم ومعاصيهم التي أحاطت بهم، فلهذا انحرفوا وزاغوا. صلى الله عليه وسلم. وقال ببعض ذنوبهم ولم يقل بجميع ذنوبهم، وإلا لاستأصلهم بالهلاك، لكنه يعاقبهم على بعض ذنوبهم التي عملوها. وقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي خارجون، لكنه للطفه بهم يعاقبهم، لكنه سبحانه للطفه بهم، لكنه سبحانه للطفه بهم يعاقبهم بعض ذنوبهم، لكنه سبحانه وتعالى بلطفه بهم يعاقبهم ببعض ذنوبهم التي يعملوها. نعم. وقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي خارجون عن طاعة الله، وهذا يدل على أن أكثر الناس منحرفون، كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال وما أكثر الناس حرصا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصا بمؤمنين. كل هذه لا تذكر الآيات هذه. أحسن. تفسير القرآن بالقرآن، كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصا بمؤمنين، وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال وقليل من عبادي الشكور. كل آية تذكر هنا. نعم. قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، كل آيات تذكر. نعم. بعد قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. طيب هنا أخبر عن الفسق، إن كثير من الناس إلى خارجون خارجون طاعة الله تعالى، يقال فيما يقال في فيما سبق أن الفسق في التفصيل يكون فسقا أكبر ويكون فسقا أصغر. وإن كثيرا من الناس، هنا المقصود الفسق الأكبر هنا ولا على من أشمل أمره؟ أشمل أمره. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نعم. قوله تعالى أفحكم بعضهم فسق أكبر وفسق أصغر. نعم. متى يكون فسق أكبر؟ هذا في الحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم وإن كثير من الناس لفاسقون. هل ينصرف إلى الحكم أو عام؟ إنه قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فإذا انصرف إلى الحكم فيكون فيه التفصيل السابق الآيتين. البغوي نص على أنهم اليهود، وإن كثير من الناس يعني اليهود، ذكرها وما عقب يعني ما ذكر قولا آخر. أحسن الله إليكم. أبو حيان في البحر المحيط قال وظاهر الناس العموم، وإن كان السياق في اليهود وجاء بلفظ العموم لتنبيه من سواهم، ويحتمل أن يكون الناس للعهد وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم. الناس وإن كثير من الناس كذا إيش عاد وإيش طالع العموم؟ قال أحسن الله إليكم وظاهر الناس العموم، وإن كان السياق في اليهود وجاء بلفظ العموم لتنبيه من سواهم، ويحتمل أن يكون الناس للعهد وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم. الحافظ من كثير ما نص يعني قال وإن كثير من الناس لفاسقون، أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، جعلها عامة. صلى الله عليك. الحافظ من كثير ما خصها باليهود، قال في قوله تعالى وإن كثير من الناس لفاسقون، قال أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب. وقال تعالى وإن تطع أكثر ما في الأرض ضلوك عن سبيل الله. طيب والتفسير عندنا تفسير أي خارجون نفس عبارة من كثير. نعم. أي خارجون عن طاعة الله. نعم. وهذا يدل على أن أكثر الناس منحرفون. مستشهد بالآيات. نعم. كما قال تعالى نعم. ذكرنا أربعة آيات. ذكرنا أربعة آيات. أربعة آيات. أنت ذكرت ذكرتم جنابكم نعم. نعم. وما أكثر الناس وحرص المؤمنين. وأكثر الناس لا يؤمنون وأكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس عبادي الشكور. وأن تطع أكثر من فرض الله كان سبيل خمس آيات. نعم. أحسن الله إليكم هذه الآية قلت وهذا يدل على أن أكثر الناس منحرفون. لكن أحسن الله إليكم لفظ هذه الآية وإن كثيرا ما ذكر الأكثر. شيء. يعني هل تدل هذه الآية وحدها على أن أكثر الناس منحرفون؟ قال إن كثيرا من الناس. إيه. يعني تقول فيها فرق بين كثير وأكثر. نعم أحسن الله. الآية الأخرى دلت على الأخرى على المراد أكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضرك عن سبيل الله. فسرت بالآية الأخرى. نعم. نعم. لو حملنا هنا الفسق على الكفر بعموم الآية بما نراه الآن في عدد الناس الكافرين الآن عدد الشعب الآن 8 مليار. لكن الناس كلمة الناس عامة. والناس فيهم الفاسق فسق أكبر وفيه فسق أصغر. إذا حملناها على الناس إذا كانوا كمؤمنين نعم فيها، لكن إذا حملناها على الناس بعموم الآن نرى أن الآية هنا قد تحمل لفاسقون أي لكافرون، إن غالب الناس الآن الكفر عليهم. هذا دلت عليه نصوص أخرى. نعم. دلت نصوص أخرى وهذا عام. نعم. إيش بعده؟ أفحكم الجاهلية يبغون. إيه. نكملها؟ نعم. قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون أي كيف يطلبون حكم الجاهلية وحكم الله موجود بينهم، وهذا إنكار وتوبيخ لمن عادل عن حكم الله إلى حكم الجاهلية، وكل من خالف حكم الله فهو من الجاهلية. وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من استفهامية تفيد النفي والمعنى، لا أحد أحسن من حكم الله، فحكم الله هو الأحسن ولا يساويه شيء. لا يقرأ كامل هو من أفحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون أي كيف يطالبون أو كيف يطلبون حكم الجاهلية وحكم الله موجود بينهم، وهذا إنكار وتوبيخ لمن عدل عن حكم الله إلى حكم الجاهلية. نعم. وكل من خالف حكم الله فهو من الجاهلية. وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من استفهامية تفيد النفي والمعنى، لا أحد أحسن من حكم الله، فحكم الله هو الأحسن ولا يساويه شيء. فقط. صالح. يا أيها الذين آمنوا تحضروا النصارى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مدى. صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك الله وبحمدك.